الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه الآية في سورة البقرة تسمى آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله كما أنا أخفاكم، وفيها تقريبا جامعة لأحكام الديون، تقريبا أغلب أحكام الديون في هذه الآية. فالله تعالى ينادي المؤمنين بهذا الوصف، وصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذن من الإيمان أن يكتب الإنسان الدين، والسبب في ذلك ليس هو يعني الشك في الآخرين، بل المقصود بذلك هو قطع المنازعة وصفاء القلوب والابتعاد عن نزغات الشيطان. لأن المال يا أخواني له حظوة في النفس، وهو كما يقال شقيق الروح، ففي موضوع المال تكثر المنازعات ويكثر الخلافات، وخصوصا في الدين يعني صاحب الدين يتهم المدين أنه سدد، وصاحب المدين يتهم أنه ينكر تسديده، وهكذا يبدأ الشيطان يدخل بينهم. لذلك أمر الشارع بكتابة الدين، سواء كتابة ابتدائه أو تسديده، يعني حتى لو سدده بالكامل يكتب هذا حتى يقطع المنازع. فالله تعالى يقول: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، اكتب هذا الدين. طبعا هذا الأمر على الراجح أنه أمر استحباب ولقطع المنازع. أما إذا غلبت يعني ضعف الديانة وقلة الأمانة، فكتابة الدين إلى الوجوب أقرب. قال الله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي يكتب كتابة عادلة، فلا يظلم هذا ولا يظلم هذا. وبالمناسبة الآن تسمعون في وزارة العدل كافي والعدل، مأخوذ من هذه الآية: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني الذي يكتب كتابة عادلة. ولا يبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. لو إذا كان ما فيه جهة رسمية تكتب الديون، وكان يعني كلاهما لا يحسن الكتابة، الدائن والمدين، وهناك رجل يحسن الكتابة، إذا دعي للكتابة فينبغي ألا يعني يتردد في كتابة الدين، لأنه ليس عليه إثم، وفي نفس الوقت سيساعد إخوانه في حفظ حقوقهم. قال الله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق. إذن الذي يملي ليس هو المدين، بل الدائن الذي عليه الحق، فيقول: اكتب أنا فلان ابن فلان أقرضت أو دينت أو أعطيت فلانا مبلغ كذا، ويسدده خلال كذا. طبعا الدين كما لا يخفاكم يعني إقراض الإنسان وإعطاءه الدين مستحب، فالإنسان يؤجر إذا أعطى غيره دينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قرض مرة عن نصف صدقة. يعني لو أقرضت إنسان 1000 دينار مثلا، كأنما تصدقت 500 دينار. فالدين مستحب، وخصوصا من كان عنده سعة ولا يضايقه، ففيه تفريج لكرب الناس، وكعرفوا الناس يعني أحيانا يتضايق في وقت ويتسع عليه في وقت، ففي وقت الضيق لو أقرضته ستفرج عنه كربته، وهو سيسددك في وقت السعة. أيضا العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الصدقة ولا الإقراض. إن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حملها بعضهم على الدين وبعضهم حملها على الصدقة. فبعضهم قال القرض أفضل من جهة أن القرض يرجع كاملا بينما الصدقة تذهب، ومن جهة أن القرض يكون كبيرا عادة بينما الصدقة تكون قليلة، فهي لا تكشف الكرب. يعني بتصدق صدق دينار دينارين 10 5، لكن بيقرض 500 ألف، فالقرض عادة يحصل فيه كشف الكربة وإزالة الأزمة، لكن الصدقة لا يحصل هذا فيها. أيضا الدين ليس فيه منه، لأنه سيرجع، بينما الصدقة فيها خلاص يحس اللي أخذ الصدقة كسرت نفس. فلذلك بعضهم فضل القول على الصدقة، وبعضهم لا عكس، قال صدقة أفضل من جهة أنها دليل على الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، ولأنها يعني يعطى بدون رجوع، فالإنسان لا يتطلع ولا يتهم ولا ينتظر من الآخر أن يرجع. فسبحان الله العلماء لهم يعني وجهة نظر في هذا وفي هذا، لكن هذا الاختلاف يدل على فضيلتهما، أن هذا فضيلة وهذا فضيلة، هذا عمل صالح وهذا عمل صالح. لذلك كثير من الناس الآن تجده مثلا يسهل عليه الصدقة لكن يمتنع عن القرض، مع أن هذا أيضا أجر وفضل. أنا أعرفه شخصا، رجل يعني فاضل شواكم، قد رصد مبلغا للقرض، يعني هو عنده خير عنده سعة، كان رصد مبلغ يمكن 2000 3000، قال هذا جعلته لقراض الناس، الذي يأتيني أعطيته، إذا نفد الوعاء هذا خلاص اعتذرت، إذا رجع أعطيتها غيره، وهكذا. فيقول سبحان الله يعني فجعل الله تعالى فيه فرجا كبيرا لكثير من الناس، وفي نفس الوقت أنا يعني أديت حق بعض الأخوة الطيبين الذين لهم حق علي، وهكذا. فهذا ترى باب يا أخواني من الخير إحنا أحيانا يعني نغفل عنه. فالله تعالى يقول ولا يعب الكاتب أن يكتب كما علم الله، فليكتب الكاتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه، يعني لا يبخس منه شيء، لا ينقص منه شيء، بل يكتبه كاملا، الحقوق تكتب كاملا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، فليملي الولي بالعدل. إذا كان أحدهما صغيرا أو المال لسفيه أو رجل لا يعني يملك إرادة نفسه، فيملل وليه، وليه هو الذي يكون يكتب ويكون الطرف الثاني في الكتابة. وأيضا من الأمر بالتوثيق مع الكتابة، قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجال، أيضا وثق هذا الكتاب والقرض بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني فيه بحث في الإعجاز العلمي، بحث لطيف صراحة، لماذا الله تعالى قال امرأتان مقابل رجل؟ فذكروا ملخص هذا البحث أن المرأة يعني إذا تكلمت توقف عندها جهاز التذكر، وإذا تذكرت سكتت، فهي يعني إذا أرادت أن تتذكر تسكت تذكر ثم تتكلم، بينما الرجل يشتغل معه الجهازين في نفس الوقت، يتذكر يتكلم، إذا تجد مثلا ممكن يتكلم ربع ساعة خلص ساعة بدون توقف. فالله تعالى قال هنا لماذا علل، قال وامرأتان مما ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما اللي تتكلم بسبب أن التذكر عندها واقف، فتذكر إحداهما الأخرى، هذيك ساكتة وجاز تذكر شغال، فإذا اجتمعت امرأتان واحدة تتكلم واحدة تذكر، فهما يساويان رجل يتكلم وذكر في نفس الوقت. يعني هذه من ما ذكر في العلل والله تعالى أعلم، لكنها موجودة في الإعجاز الطبي. ثم قال سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، الشهيدين هؤلاء الذين شهدوا على الكتاب إذا دعوا للشهادة فشرعا واجب عليهم الإجابة، لكن اختلف العلماء إذا دعوا لماذا، إذا دعوا إلى الشهادة تحملها ولا إلى أدائها. فالراجح أن تحمل الشهادة مستحب، أنه يشهد مستحب، لكنه إذا شهد فأداؤها واجب، أداؤها واجب. إذن هذا معنى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى التحمل استحبابا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء وجوبا. ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل، بعض الناس يقول والله يا جماعة دين بسيط، فالله تعالى يقول لا تسأم ذاك بل أن تكتبه حتى لو كان صغيرا، لأن الشيطان يدخل في يعني حتى في مثل هذا ينزغ الشيطان بينهما. أذكر مرة استدام مني رجل 200 دينار، المهم ما أدري صار نسى وكذا، فمرة رأيته قلت له فلان يا سماشة نسيت 200 دينار، قال قال يا أخي كلها 60 كيف تقول يا عبد؟ فأنا سبحان الله استغربت كيف هو نسي الرقم وأرجعه إلى ربع الرقم الموجود. فقلت أنا نفسي أنا أستاهل، أنا خالفت الشرع، ما كتبتم، خلاص جيبي 60 أنا موافق. وخشيت أني لو طالبه بأكثر أنه يتهمني أني أنا يعني متحاير عليه وأريد أن أخذ ماله باطل وكذا، فقلت خلاص 60. لكن ذكرت الآية لا تنسوا أن تكتبوا صغيرا، أو حتى لو كان صغير في نظرك تراه يعني ما يحتاج أن يكتب، بعض الناس يقول مبلغ بسيط ما يحتاج أن يكتب، لكن حقيقة يدخل الشيطان يدخل حتى في مثل هذا. قال الله تعالى لا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لماذا؟ ذلكم أقسط عند الله، أعدل عند الله، وأقوم للشهادة، أقوم أعدل يعني تكون الشهادة أكثر استقامة، وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا، أقرب ألا تشكوا ولا يحصل بينكم ريبة، وأدنى ألا ترتابوا. ثم قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني بضاعة موجودة وصفقات سريعة وبيع سريع، فمثل هذا لا بأس إنسان يدفع. يعني لو مثلا لو أنا رحت المحل وبشتري اشتريت لي حاجة لكن فلوس نسيتها في السيارة، فأقول له بس انطرني أنا أروح أجيب المبلغ وأجيب، مثل هذا لا يحتاج أن يكتب لأنه حاضرة، ما هي في أجل بعيد. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضر كاتب ولا شهيد، الكاتب والشهيد ما لهم دخل في الموضوع، يعني فلا يجوز أن ينتقم منه الدائن أو ينتقم منه المدين، هؤلاء يشهدون ويكتبون بما علموا، ولا يضر كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا يعني بأن ضررتم الكاتب والشهيد فإنه فسوق بكم، هذا من الفسق. واتقوا الله، اتقوا الله في مثل هذه الأمور، ويعلمكم الله، الله تعالى يعلمكم مما يعني من بهذا الدين العظيم، يعلمنا أشياء عظيمة ولا شك أن الله يعلمنا، والله بكل شيء عليم. الصحيح أن اتقوا الله ويعلمكم الله ليس جوابا، يعني اتقوا الله جملة مستقلة ويعلمكم الله جملة مستقلة، يعني بعض الناس يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا خطأ، لأن لو كانت جوابا لكانت ويعلمكم الله بالسكون، لكنها ليست كذلك. ولا شك أن التقوى تفيد العلم، لكن ليس هذا دليلها، دليلها قال الله تعالى يعني إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني علما. والله بكل شيء عليم، أسأل الله تعالى أرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.